الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احنا في تعليق على موضوع الديانه الصينيه اتكلمنا عليه عن الزوايا الكثيره والخطه التي يريد مصر مصر تطبيقها لتقسيم مصر الى دويلات اتكلمنا عليها قبل كده، ويعني كلمنا فترات كثيره، ولكن نرجع معلش نستدركم نحكي الموضوع على ما تكون الديانه الصينيه الاساس. ده الضيف الاول. الديانه الصينيه المحرره، لان طبعا زي ما قلنا من قبل ان هناك دينا صحيحا اتى به المسيح عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى. فالمسيح عليه السلام ما هو الا حركه من حركات الرسل عليهم السلام الذين ارسلهم الله عز وجل الى البشر، يدعو الناس الى عباده الله وحده لا يشرك به شيئا. فتشقى، فخرج من الجنة هتنزل الارض بعد كده تعمل وتشعر بانك بتاكل وتشرب وتنام دون اي مشاكل ودون اي تعب. ولكن بعد ان اخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنه وسلم والارض تاب الله سبحانه وتعالى على ادم فاطلق على ادم ربه كلمات فتاب عليه وامر الله سبحانه وتعالى رد على القضيه. فالقضيه كلها في حقيقتها وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في القران لا تزيد عن قولنا اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لادم عليه السلام. وان ربنا نهى عن امر معين اختبارا وتعقدا وقع في معصيه الله وكبر الشجره فعارضه الله ثم تاب مثلما يتوب اي انسان من اي ذنب من الذنوب فتاب الله فتلقى ادم ربه كلمته فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. وانتهت القضيه عند اهل الكتاب. ولكن عند الديانه النصرانيه وعند الديانه اليهوديه المحرمه عند الديانه النصرانيه المحرمه الوثنيه التي يؤمنون بها الان وعند الديانه اليهوديه المحرمه القضيه مشكله تماما. قضيه المعالجه والمعالجه غريبه جدا جدا جدا مليئه بالتهويلات والمغالطات. هنشوف بقى ان عندهم زي ما ذكر حضراتكم الان من نصوص كتبهم ان بيعالجوا القضيه بطريقه غريبه جدا. ان يقول لك ان ادم عليه السلام ربنا نهى عن الشجره عشان الشجره دي كانت شجره معينه اللي يقولها يبقى في صفات الاله. وكان في شجره اللي يقولها يبقى عكس علم زي علم الاله. وكان صفات ربنا موجوده جوه الاشجار. طبعا كلام تخريف. فجه ادم كان من شجره العلم. لان العلم ده جوه شجره. وليكون ادم عنده علم. فربنا خاف ولا قال لله تعالى تعالى الله عما يكون عليك به. ده كلام الله عز وجل زي ما ذكر الله. فقال بقى فاضل ايه؟ شجره الحياه. لو كان عندنا ادم هيبقى الناس زينا. وكان صفات الالوهيه موجوده جوه الشجر واللي يقدر يعرف عن الشجره دي يتحول الى اله والعياذ بالله. طبعا كلام تخريف. فأمر ربنا قال لك ملحق بقى الشيخ كان احسن ايه يبقى اله كمان وما اقدرش ايه عليه بعد كده. تعالى الله عما يقولون عليه المتكلم. طبعا الادب الالهي وعرض ان هم بيتعاملوا باستخفاف شديد جدا جدا مع ربنا ويصفون الله بصفات قبيحه وبصفات نقص وكان ربنا ده يعني ايه خواف وكان ربنا ده خايف ان يطلع اله جديد وما يقدرش عليه وكان صفات ربنا موجوده هو الشجر اللي ياكل الشجر دي يبقى مش عارف فاهم شجر العلم واللي ياكل الشجر دي يبقى فاهم شجر الحياه ما يكونش ابدا وحاجات كده ايه ملاحظه بقى كلها تخليف. وعلى هذا الاساس قال بقى ربنا ايه خلاهم في ابن قبل ما يتحول لايه؟ لادم عليه السلام. بعد التخليف دي زي ما نشوف كده يجوا بعد كده يقول لك ايه؟ ان ادم لما عصى ربنا المعصيه بقت صفه عامه فجيه ابنائه وقفوا هذه الصفه كان هي جينات وراثيه مثلا فبقى ابنائه يعملون نفس الخطيئه الاولى خطيئه ادم وهي هي اكل الشجره واحفاده كذلك يعملون نفس الخطيئه وافك احفاده كذا وهكذا كل اللي يولد بيعمل الصفه الخطيئه وكان الخطيئه صفه ماديه او جين من الجينات الذي يولد مش بقى ان كل انسان له عمل. طبعا عندنا في الاسلام مفيش الكلام ده لان ربنا سبحانه وتعالى قال الا تسلب وزيرته وزر اخرى مفيش حد بيعمل ذنب حد تاني لكن هم عارفون ان الخطيئه تولد. يبقى لو واحد قتل على كلام موجود بقى ان ايه؟ ان ابنه بياخد ذنبه وحبيبه كذلك وعلى الارض فين بقى الله اعلم. لغايه بقى ما جه الاب اللي هو عند ربنا عندهم وعلى قد الله عهد كلامين يعني كل بقى ما نسل ادم الى ما بعد ادم كل اللي يموت جسمه الرمان بتاع هرمس واللي بيموت بيت الرمان الى في ذلك الانبياء. يعني نوح عندهم من اهل المرض، ابراهيم عليه السلام من اهل المرض، كل الانبياء من اهل المرض، من اهل المرض، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، كله لغايه ما ايه الاب بقى قرر ان هو يعمل حركه كده على كلام العلماء كده، ونزل من فوق عرشه وكان معاه ميه وخرج من قصر ميه واديته ميه في مسودة الخنازير والبقر في زريبة والعياذ بالله. وبعدين ابتدى يكبر وكذا وكذا لغاية بقى ايه ما مسكوا رومان بعد قصة مضحكة كده عن إضاءة حضرته، وقاموا صورينه على خشبة وإيه وقتلوه. لما قتلوه بقى شوف بقى الحتة دي بقى، كل الخطايا السابقة والخطيئة التامة التي فعلها آدم إلى لغاية وقته ده هو حملها شر الخطر ده ازاي ما تعرفش؟ يعني هو اتعذب ومات علشان يشيل خطيئة البشر. طب ليه؟ ايه الواقع من ده وده؟ تحس ان اخلاق الخليفة لا معنى. يقول لك ان الرب ارسل ابنه ليعمل خطيئة البشر. طيب هنا بقى في سؤال احنا قلناه في كل الكلام اللي فات ده. هيبقى لينا سؤال عندهم هو ايه؟ ليه دخل الناس من ادم عليه السلام الى ظهور المسيح وصلب المسيح؟ الناس دول كلهم دخلوا النار وما طلعوش من النار، كل اللي بيموت بيدخل النار عشان الخطيئة التي يرثونها. اللي جه بقى ابن الاله يحملها عنه. نقول لهم طيب يبقى الناس دي كلها كل اللي بيموت كان بيدخل النار، لكن يوم في اصول ما بقاش حد يدخل النار، صح؟ طب ايه ذنب الناس اللي اتولدوا قبل المسيح؟ وايه الفرق بينهم وبين الناس اللي اتولدوا بعد المسيح؟ ما هو اللي جه بعد المسيح ما بقاش بيقدر، لكن هو جه وخلاص كده وحط فيها الشارع فبقى من اهل الجنه. واللي جه قبل ما يوصل للمسيح كان من اهل النار. طب ايه دلالة التمييز؟ يبقى في ناس اتعذبت معذب وفي ناس ما اتعذبتش بدون اقرار منهم، بس دول عشان كانوا قبل الوصول للمسيح ودول بعد الوصول للمسيح. طب ما كان الاولى بقى اعلى اما ان ياتي المسيح في نهايه الزمان خالص عشان ينهي يبقى كله دخل النار وكله سواسيه وابيات النار تاني، واما ان ينهي مع ادم بحيث كل اللي يجي بعد كده ما يتعذب ويقعد يتعذب يتعذب يتعذب الاف السنين لغايه ما ياتي المسيح الوصلى يطلع من النار بقى كده. انما ايه الفرق بين دول ودول؟ ما يفهمش. طبعا احنا كل اللي بنسمعه ده لو لقيناه موجود في كتبين لو قلنا انه يعني لو احنا عادي قالوا ان هنكون انسان مخلف وانسان يعني مستهزئ وهي حقيقتهم انهم مخلفون مستهزئون بالله سبحانه. مش عارفين عقلك ولكن ضعوا لهم بعض مما وهنلاقي ان شاء الله في الكلام ده ماخوذ من الاساطير الاغريقيه. هنعرف كده يعني الاسطوره الاغريقيه المعتبره والكلام ده وهنلاقي ان هي نفس المضمون اللي هم بيقولوا عنه. طبعا بعد ما اتكلمنا عن قصه ادم عليه السلام جنة العدن اللي هو آدم عليه السلام. وأمر ربه الإله الإنسان قائلا من جميع شجر الجنة تأكل، أما شجرة المعرفة الخير والشر فلا تأكل منها، اللي هي شجرة المعرفة أو شجرة العلم، فإنك يوم تأكل منها تموت موتا، يعني ربنا يخوفك ويقول له دي شجرة العلم والمعرفة، بس ما تقولش لها أحسن يوم أعتقد إنها هتموت، وهيقوموا على عزم الله هتعرف بقى إن هما بيكذبوا على ربنا وإن من تحت ربنا إن هو إيه؟ بيكذب على آدم عشان يخوفه ما تقولش منها، مش عشان هو كان هيموت، وكأن الله يكذب والعياذ بالله تعالى للخطيئة ازاي؟ مش ليه كان خطاب من ربنا وان هو عصى ربنا بعد كده ربنا ان هي المعصيه فيها منازعه لله المستقيم ولاجل الله تعالى، وان والمصباح ربنا موجوده جوه الشجره، وان ادم حصل عنده علم كعلم الله، وان ربنا كان سايب ان ادم ياكل الشجره في حياته ما ياكلش ابدا ويبقى سايب لله، خلاص كده ربنا ما قدرش عليه. يعني ولاجل الله تعالى هم يقسمون الاشياء ويقولون اشياء يستحيل ان تنطبق على الله عز وجل او على الرسول عليه السلام. تعالوا مع بعض هنا على وجهك. القصه دي هنديها النموذج الحقيقي المأخوذ منه اللي هي الاساطير الافريقيه. هتلاحظ ان القصه دي بتاعت الدوار عهد القديم بتاعهم مأخوذه من اساطير الافريقيه بالظبط. ازاي بقى؟ خد يا عم الاسطوره الافريقيه التي تنطبق على الاسلام. احنا عارفين ان الاغريق اللي هو اليونان القديم القدامى كانوا يؤمنون والعياذ بالله تعالى ان هناك عده الهه، مش اله واحد، في ايه؟ شويه الهه، بس في اله كبير بيسموه زيوس، وفي بقى شويه الهه كده صغيره، وطبعا كانوا بيقولوا ان الالهه دي تتجسد في اشياء، يعني هي فكره وثنيه. فيجي يقول لك ايه في الاسطوره الاغريقيه دي؟ يقول لك زيوس هو رب الالهه والناس جميعا. ده الاله الكبير، بس ده ما يمنعش ان في الهه ثانيه صغيره. ده كلام. وكان الصراعات تنشط بينه وبين الالهه الصغيره، بين الاله الكبير ده اللي هو زيوس وبين الالهه الصغيره. وكان بينهم وبين الاله بوروميتوس عداوه ايضا. فخاف بوروميتوس الانسان الطيب. الاله الصغير بقى بوروميتوس ده عمل الانسان الطيب مش الاله الكبير. وعندما انتهى من تشكيله نفخت فيه الروح الالهه او الاله الاثيمه، دي كانت الهه بس انثى بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. ما نقول ان تركيبه النصارى لقصه ادم عليه السلام في الجنه بالمعنى الفاسد وتاكل من الشجره بالمعنى الفاسد على ما تقول اليهوديه والنصرانيه هي مأخوذه نفس المضمون بالظبط من اساطير الاغريق القديمه اللي هم اليونانيين القدامى والذين صوروا القصه على انها صراع بين الاله الكبير اللي هو زيوس اله الالهه واله البشر وبين الالهه الصغرى اللي عندهم ايه ان في الهه صغيرين كده في اله النار واله الحب والاله الحاجات دي فعندهم ان في صراع بين الالهه الصغيره وبين الاله الكبير اللي هو زيوس. فنرجع بسرعه الى نص الكلام بتاع الاسطوره الافريقيه القديمه يقولون فيها زيوس هو رب الالهه والناس جميعا. وكانت الصراعات تنشا بينه وبين الالهه الاستنكار. ان الاله الكبير والالهه الصغيره عمالين يتخانقوا مع بعض. والعياذ بالله. وكان بينه وبين الاله بوغو ميدوس ده اله صغير كده عداوه عظيمه. فخلق بوغو ميدوس الانسان الطيب. ومن الاله الصغير بوغو ميدوس ده كان عامل الانسان الطيب. وعندما انتهى من تشكيله نفخ فيه روح الاله اثينا. اله كده صغيره وسع دي بيسموها اثينا ولكن وسع بانها اسم العاصمه اليونانيه اثينا. وحقد زيوس أبا كده خلاص بقى بوميتوس اللي هو الإله الصغار عمل الإنسان الطين وخلى أثينا نفخ فيه الروح وبقى هو خلاص موجود. جمع دلوقتي اثنين الإله الكبير اللي هو زيوس. وحقد زيوس اللي هو الإله الكبير وإله الآلهة على جنس البشرية وقصد حكمانهم من كل طريق في الدنيا. وابتداهم بحرمانهم من النار عشان بقى يحكم البشر الذي خلق دون علمه ودون عبادته شرب النار الذي هي ضروريه جدا للانسان. طبعا كل دي تعبيرات الناس اللي كاتبينها المصريين والتجارب القديمه، ولكن اوميكوس اللي هو الاله الصغير اللي عملها الحدث الاله الكبير صرع النار من السماء من مصنع هينا يستوس اله النار والشرب. هم عندهم في الاساطير القديمه ان كل حاجه ماسكه الدم من ايه؟ من الالهه. ففي عندهم اله الحديد والنار ملك دعوه سيعمل ليس كده. حضرتك ولا مصنع الحاجه عليها. فقام بيها اله الوجود ده ايه؟ سرع النار ده طلع اله حق بصبابنا كده. والعياذ بالله. طبعا تخليه في اساطير كما يقولون يعني. فقام سريعها وقام يديها لمين؟ للانسان لو عمله. سرع النار من السماء من مصنع، عاملين مصنع كوكب من مصنع هنا يسوس الى النار الحجر وخاصه الحداده كما علم البشر الفنون الحجر متحديا الاله الاخضر. فلما تعلم الانسان ذلك يأس زيوس من مقدرته على هدايته، لكنه خضع الجرائم يتحايل الفرص للانتقام منه وتقليل فرص المعبد امامه كي لا يتجاوز حدوده فيصبح الها. كلام ده موجود في سلسله الطبقات الانسانيه الجزء الخامس لاساطير البشريه. لاحظنا ان نفس المضمون الاسطوره ان الاله الكبير خارج من ايه؟ من الانسان، والانسان الذي يتعلم العلوم والحجر بعد عن قدر الاله الكبير ويخاف منه ويعمل ذلك. نفس المضمون الذي ايه؟ تتبناه اليهوديه المحرمه والنصرانيه المحرمه. كل ده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ملخص كل الكلمات اللي ذكرناها. قال الله سبحانه وتعالى: يضاهرون قول الذين كفروا من قبل. هم بيبدلوا نفس كلام الكفار السابقين. يضاهرون اي يشاركون قول الذين كفروا. فبنقول يعني ان هم مبدا الديانه النصرانيه يقوم حول ايه؟ اعتبار ان خطيئه القدر مش خطيئه عاديه ومش يعني خطا عادي ولا معصيه عاديه، لا دي حاجه كان فيها منازعه لله في صفه من صفاته. وعشان كده بيخبطوا من قوه الخطيئه بحجم ايه؟ حجم كبير. مش كده بس، ده في عقلاء السريعة إن هما كمان إيه بيقول لك ده بعد كده البشر وقفوا هذه الخطيئة. طبعا إحنا هنقعد بقى بسؤال سريع نقول لهم أنا أفترض إن هذا الأمر بهذه الطريقة التي تقولونها هو أخطر، ولكنه تاب الله عليه كما قال الله عز وجل في الكتاب. لكن على كلامك بقى إن هو أخطأ خطأ كثير، وإن هو كده نزع الله في صفة من صفاته، في صفة العين. كان ربنا خايف منه والعياذ بالله حتى لا ينزعه عن صفه الحياه الابديه ليصبح الها ولا يموت ابدا، وامسوح عقله من الجنه عشان ايه؟ ما ينزعش ربنا عن صفه والعياذ بالله تعالى. احنا بنقول لهم طب انتوا ايه علاقتك بقى بان البشر حملوا هذه الخطيئه؟ طلعوا بقى في العجينه قال لك ده ايه؟ ده البشر بيكسبوا في الخطيئه. نقول لهم لو ان ابي قتل او سرق او حتى اشرب الكاس فهل من العهد انك معذب بخطيئه ذلك؟ وهل من العهد ان يحكم علي بنفس الحكم الذي هو بها علي؟ لو كانت خطيئه دوس يبقى كل انسان كان هيعاقب على افعاله ولا يفعل، وهذا ظلم. فقدامي حاجه من اثنين، اما ان اقول ان الخطيئه دوس فيبقى حينئذ ايه؟ هذا في اسباب صور الظلم لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون عليه وكبير. واما ان نقول ان ربنا عبد ومن العبد الا يعاقب احدا بذنب امين ولا بخطيئه امين، ويبقى حينئذ سقطت الديانه الصناعيه تماما. لان لو قلنا بالخطيئه ولا هو يبقى مش معنى بكل المترتبات اللي حصل بعد كده ان هم عندهم ان البشر اصبحوا يرسموا الخطيئه وانهم استحقوا جميعا العذاب واستحقوا جميعا ان يدخلوا النار هو اللي المسيح بيعبر عن خطيئة الإيمان. فبقول لهم لا، هذا العهد أن يعرف الإنسان خطيئة الإيمان، هذا العهد لا نصا ولا شرعا ولا عقلا. طب هو ليه يقول لك لا ممكن الإنسان يعرف خطيئة الإيمان؟ أنا مش بس حاجة بسيطة كده ونقف عليها إن شاء الله. الظلم لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول على الكبير والتزلم والخطيئة.